تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعطيكم اليوم قصة لآخر من يدخل الجنة، وآخر من يدخل الجنة بالتأكيد هو آخر من يخرج من النار. هذا وردت فيه مجموعة أحاديث أبغى أدمجها لكم في قصة. هو رجل يخرجه الله من النار ثم ينبت من جديد، يظله الله في ظل شجرة، فإذا نبت جسمه وعادت إليه حياته وشرب من ماء هذه الشجرة واستظل بظلها ينظر إلى النار فيقول الحمد لله الذي أنقذني منك. وبينما هو مرتاح مطمئن يريه الله عز وجل بعد فترة شجرة أجمل من اللي هو فيها، فيناظر وإذا مكان أجمل من اللي هو فيه، هذا يمكن شجرة واحدة هناك لا في مجموعة أشجار وغابة أجمل وأحلى وكذا، ثم يقول يا رب قدمني إلى تلك الشجرة. فالله عز وجل يقول أقدمك بس ما تسألني غيرها، قال ما أسألك غيرها، فيقدمه الله إلى الشجرة الثانية. فإذا استظل في ظلها ما شاء الله جلس فترة ويقوم فيرى أشجار أخرى على أطراف الجنة فيقول يا رب قدمني إلى تلك الأشجار، فيقول له الله عز وجل أما عاهدتني أنك ما تسألني غير هذه، يا رب قدمني. ابن آدم حتى في الجنة طمع يبغى كل شوي زيادة، وأصلا يمكن الله عز وجل جاب هاله بالتدريج لأنه يمكن لو راح الجنة مباشرة يمكن يصير له شيء، يعني هم أقول من النار على الجنة على طول شوي شوي حتى يتدرج معه. ثم يقدمه الله عز وجل، لماذا؟ لأنه يرى أن شيء ما يقدر يصبر عليه. فإذا راح إلى ذاك المكان الثالث يسمع أصوات أهل الجنة فيقول يا رب ونسى المعهود ونسى كل شيء دخلني الجنة، يعني لو عند الباب بس دخلني الجنة. فيقول له الله عز وجل ما يضريني منك يا ابن آدم، يعني إيش يكفيك؟ وإيش تبغى؟ ما رأيك لو أعطيتك ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا؟ أعظم ملك يعني بصير مثل سليمان عليه الصلاة والسلام هذا الملك العظيم. فيقول له الله عز وجل لك مثله ومثله ومثله خمسة أضعاف. الرجل ينصدم، يعني معقول هذا كله لي؟ يقول له رضيت خلاص كفي يا رب. فيقول له الله عز وجل ولك مثله، يعني كم صارت الآن؟ 10 أضعاف ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا. لما وصل الرسول عليه السلام إلى هذه النقطة بالذات ضحك، قالوا ليش تضحك يا رسول الله؟ قال أضحك من ضحك الله. ليه؟ لأن الله يوم قال هذا العطية كلها لهذا الإنسان الرجل قال أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ يعني ما مصدق أنه أخذ هذا كله، توه طالع يتقلب في جهنم والحين يأخذ ملك هذا الملك العظيم، أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ ثم يقول له الله ادخل إلى ملكك، فيدخل في جنته ويجد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا أحبابي إذا كان هذا هو عطاء الله لآخر من يدخل الجنة، ماذا سيفعل الله بمن حملوا كتابه في قلوبهم؟ وماذا سيفعل الله عز وجل لمن صاموا وقاموا وأطاعوا ربهم وأقاموا فرضهم؟ إنما عند الله خير وأبقى يا أخواني. وربنا عز وجل خلق الجنة بيده وزينها للناظرين وقال لها انطقي قالت قد أفلح المتقين فكن منهم. والله يا أخواني يعني أنا عندما أتأمل هذا الحديث اللي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بأبأس أهل الدنيا. من هو أبأس أهل الدنيا؟ يعني واحد اجتمعت عليه الأمراض والديون والمشاكل والهموم، يعني ما في شيء يخطر على بالك من الهم اللي هو فيه، فيغمس غمسة في الجنة، بس غمسة غمسة، لا أكل منها ولا شرب منها ولا يعني غمسة. فيسأل هل مر بك نعيم، هل مر بك بؤس قط؟ قال ما مر بي بؤس قط، نسى كل الهم والعذاب. فماذا سيفعل إذن أصحاب اليمين؟ فلنقبل على الله، لازم نقبل على ربنا يا إخواني. الله عز وجل أعطانا هذه الحياة فرصة علشان نعمر الآخرة، واستثمر الأيام الفاضلة مثل أيام رمضان. أيام رمضان الله عز وجل يأمر أن تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، فليال الله منك ما يثبت أنك فعلا كفو لهذه العطية. فلنجتهد ولنبشر. الله سبحانه وتعالى يقول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. جزاكم الله خير. تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق، وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام، وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق، فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟ فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟